الأذان بصوت رفيع للصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي. الحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا لمودة علي وآل علي. والحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا لمحبة علي وآل علي. والحمد لله الذي من علينا بأعظم نعمة وأسبغ آلاء، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة الكاملة على سيدنا ونبينا وحبيبنا ومربينا، هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهال، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم العلية والمحمودة عند رب العزة تعالى شأنه وتبارك، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. وصل بنا الكلام في الأسبوع الماضي في حديث إمامنا أبي الحسن الرضا صلوات الله وسلامه عليه إلى قوله عليه السلام: فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، فأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأن وهو بحيث الناج من يد المتناولين ووصف الواصفين، فأين الاختيار من هذا وأين العقول عن هذا وأين يوجد مثل هذا، إلى آخر كلماته المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. كما بينت في المجالس الماضية، حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن طائفتين: طائفة جعلت نصب الإمام إلى الأمة وإلى اختيار الناس على أساس الانتخاب، على أساس الشورى، على أساس الوراثة، على أساس الوصية من خليفة إلى خليفة، على أي أساس من الأسس التي اختاروها والتي ساروا على أساسها وجعلوا نصب الإمام وفقا لها. وهؤلاء هم المخالفون لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. المذاهب بنحو عام من غير المذهب الاثني عشري الإمامي الحق بشكل عام يقعون في هذه الدائرة، يقعون في هذه الطائفة، الطائفة التي جعلت نصب الإمام إلى الأمة، الأمة، المجتمع، الناس هم الذين ينتخبون، سواء كانت كل الأمة أو بعض الأمة، على أي أساس من الأسس التي ابتدعوها ووضعوها تحريفا وكذبا وزورا وافتراء. هذه الطائفة الأولى المقصودة في هذا الحديث، وهم المخالفون وقضيتهم واضحة وضلالتهم بينة، ولسنا بحاجة إلى إيراد أدلة أو إلى إيراد شواهد أو براهين على ضلالهم وغيهم وكفرهم وخروجهم عن جادة الحق. هذه قضية واضحة. أما الطائفة الثانية، والفتنة هنا، الطائفة الثانية التي يتحدث عنها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هذه من نفس الشيعة ومن نفس الذين يعتنقون المذهب الشيعي الحق، وهؤلاء هم الذين يضعون حدودا وفقا لمذاقهم ووفقا لمشاربهم ووفقا لمزاجهم لأمزجتهم ولما تعلموه من هنا ومن هناك، فيضعون مقاييس وحدود معينة من صنع أنفسهم للإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. وقد كثر الحديث في هذه السنين المتأخرة في أوساطنا عن هذا الموضوع وعن هذه المسائل، كتبت كتب، كتبت مقالات، نشرت أبحاث في المجلات، في الصحف، في المدونات، في المطبوعات، على المنابر، في الدروس العلمية بخصوص هذه القضية. وهناك طائفة من نفس الشيعة يحددون حدود معينة للإمام المعصوم، ولو عرضت عليهم الأحاديث الشريفة رفضوها، فبعضها يصفونه بالإسرائيلي، والبعض الآخر يصفونه بأخبار الآحاد التي لا يعمل بها في باب الاعتقادات، والبعض الآخر يصفونها أنها من المناكير، والبعض الآخر أنها من المتشابهات، وعلى هذا فقس. وكثر الحديث عن مثل هذه المطالب في السنين المتأخرة في أوساطنا الشيعية، وأمثال هذه الأحاديث تتناول هذه الطائفة، تتناول هذا النوع من الناس من الذين يعتنقون المذهب الشيعي. والفتنة هنا والطامة هنا والبلية هنا. فلذلك إمامنا ماذا يقول؟ فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ تحدث عن الطائفة الثانية قبل طائفة المخالفين، قال أو يمكنه اختياره. يمكنه اختياره، الكلام متعلق بطائفة المخالفين الذين جعلوا اختيار الإمام وتشخيص الإمامة بيد الأمة، بيد الناس. هذه طائفة المخالفين، ولا كلام لنا الآن في كفرهم وغيهم وضلالتهم، مسألة واضحة جدا. هم نفسهم يرون هذا الحديث في كتبهم، فضلا عن كتبنا الحديثية الشريفة، في كتبهم أنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. هذا الحديث واضح عندهم ومن الأحاديث المتسالمة عليها بينهم، يعني هذا الحديث هم أنفسهم المخالفون لا يقدحون في هذا الحديث، لا يقدحون لا في سنده ولا في متنه، إلا أنه غاية ما في الأمر أنهم يحرفون معناه وفقا لمذاقه. بعضهم يقول أن إمام الزمان هو القرآن، من لم يعرف إمام زمانه، يعني من لم يعرف أن القرآن هو إمامه فهو هذا الذي يموت ميتة جاهلية. وبعضهم يقول المقصود من إمام زمانه رسول الله صلى الله عليه وآله، والعبارة واضحة، إمام زمانه مقرون بالزمان الذي يعيش فيه الإنسان. لكن بالنتيجة حينما يريد الشيطان أن يسول للإنسان يسول له ما يسول ويقلب الحقائق البيضاء إلى سوداء، ومنهم من يقول أن إمام الزمان هو رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه طائفة ثانية من علمائهم. والطائفة الثالثة قالوا أن إمام الزمان هو حاكم المسلمين، خليفة المسلمين، وهذا إمام الزمان. وفعلا في زماننا هذا لما انقضى عصر الخلافة وانتهى عصر الخلافة سكتوا عن هذا المعنى ولم يتحدثوا من هو إمام زمانهم في هذا العصر. هذه الطائفة الثالثة سكتت عن هذا المعنى وألغته. على أي حال أنا لا أريد الدخول في مطالبهم الضالة، ضلالهم، غيهم، كفرهم لعنة الله عليهم واضح وبين، لكن الكلام عن الطائفة الثانية، المجموعة الثانية التي يتحدث عنها إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهم هؤلاء الذين يجعلون حدودا ومنازل من وفق عقولهم ومن صنع أنفسهم للإمام المعصوم ولأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وما أكثرهم في أوصافنا. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ يعني ليس هناك من أحد البلوغ الوصول، فمن ذا الذي يبلغ، فمن ذا الذي يصل؟ وكيف يصل الإنسان في باب المعرفة إلى المعارف والمعلومات؟ عن طريق عقله. الوصول يحتاج إلى وسيلة، كما أن الإنسان حينما يريد السفر إلى بلد من البلدان يحتاج إلى وسيلة. بالنتيجة قد تكون الوسيلة قدمين، قد تكون الوسيلة دابة، قد تكون الوسيلة سيارة أو طائرة أو أي وسيلة أخرى. النتيجة لابد من وسيلة للوصول إلى الغاية. الوسيلة في الوصول إلى معرفة الإمام باعتبار معارف ومعلومات، الوسيلة عند الإنسان هي العقل. وهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول أن وسائلكم يا بني البشر عاجزة عن إدراك مقام الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. هذه الوسيلة التي عندكم وسيلة عاجزة، لا تتمكن أن تصل إلى إدراك حقيقة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام؟ وهنا هذا الاستفهام كما يقال عنه من نوع الاستفهام الاستنكاري، يعني هنا الإمام يستفهم على سبيل الاستنكار، وإلا هنا لا يستفهم على سبيل أن يطلب الجواب فيقول من ذا الذي يبلغ معرفة الإمام فيأتيه الجواب فلان وفلان. هذا ليس على سبيل طلب الفهم، الاستفهام له أنواع متعددة. هذا النوع من الاستفهام يقال له في علم البلاغة استفهام استنكاري، وهذا واضح من خلال العبارات السابقة لهذه الفقرة ومن خلال العبارات الآتية، باعتبار الاستفهام الاستنكاري هو نوع من الاستفهام المجازي وليس الاستفهام الحقيقي. والاستفهام المجازي يحتاج إلى قرينة والقرائن كثيرة في الكلام. قبل هذا الاستفهام وبعد هذا الاستفهام العبارات الآتية تكون هي القرينة على هذا المذموم. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، وهيهات تشير إلى البعد، أي أن هذا الأمر يكون بعيد التحقق، لا يتحقق، أن هذا الأمر لا يكون قريبا، لا يكون في متناول الإنسان. ولذلك في كتب المقاتل حينما قال السكين عليه السلام لسيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، إذن يا أبا فعد بنا إلى المدينة، إلى مدينة جدنا، قال هيهات هيهات لو ترك القطا لغفرنا. هيهات هيهات يعني أن هذا أمر بعيد ليس في متناول اليد. الظروف الموجودة والأوضاع الموجودة والشرائط الموضوعية الحاصلة تمنع من ذلك. كذلك بالنسبة لمعرفة الإمام، قابلية الإنسان، حدود عقل الإنسان، قدرة إدراك الإنسان لا تسمح له مهما بلغ من الذكاء، مهما بلغ من الدقة في النظر، مهما بلغ من العمق الفكري، لا تسمح له أن يعرف منازل الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، وتكرر الكلمة مرتين فيها تأكيد للمعنى، هيهات هيهات مرتين تكررت لتأكيد معنى عدم تحقق الوصول إلى هذه الغاية. هيهات هيهات ضلت العقول، وتاهت الحلول وحارت الألباب وخسئت العيوب. هنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه في كلامه ناظر إلى جهتين: الإنسان كيف يتمكن من تحصيل المعرفة، من تحصيل المعلومة. هناك أمران: أمر الأول، الإنسان يمتلك قدرات، بواسطة هذه القدرات، بواسطة هذه القابلية يتمكن من إدراك المعلومات، من إدراك المعارف. القدرة العقلية، القدرة الخيالية، القدرة الوهمية، هذه القدرات الموجودة في ذهن الإنسان. أليس يعبر الفلاسفة عن قدرة العقل أنها القوة أو القابلية التي يتمكن الإنسان فيها أن يميز بين الأمور القبيحة والحسنة، أن يميز فيها بين ما فيه المنفع له وما فيه المضرة، أن يميز بين الشر والأشر، وبين الخير والأخير، يميز بين المفضول والفاضل والأفضل. هذه القوة الموجودة عند الإنسان، الإنسان يتمكن من خلالها وبواسطتها أن يدرك المعلومة. هذا أولا. وثانيا، ربما الإنسان يحمل هذه القدرة إلا أنه لا ينتفع منها. هناك من الناس من يملك هذه القدرة العقل، هذه القدرة العقلية موجودة عند تمام بني البشر، لكن هناك من الناس من ينتفع من هذه القدرة العقلية، وهناك من الناس من لا ينتفع، يعطل هذه القدرة في جانب المعارف، في جانب المعلومات، وإنما ينتفع منها في تحصيل شهواته ولذائذه الدنيوية وما يتعلق بمعاشه المادي. يسخر قواه العقلية، يسخر قدراته العقلية في تحصيل معاشه المادي، كأن يكون الإنسان فلاحا مثلا، يسخر قدرته العقلية في باب الزراعة، في حقله، في مزرعته، في البذر، في الحرافة، في السقي، في الحصاد، وفي سائر الأمور الأخرى، في تسويق البضاعة، في كيفية استثمارها وبيعها، في استصلاح أرضه، وفي سائر شؤوناته الأخرى. أو كأن يكون الإنسان تاجرا، يسخر قدرته العقلية في مسألة التجار، وفي مسألة السفر، وفي مسألة تحصيل الأرباح، وسائر المطالب الأخرى التي تتعلق ببحث التجارة، ولا يشغل ذهنه ولا يسخر هذه القدرة الفكرية في الجانب العلمي، في الجانب الفكري، للنظر إلى هذا الوجود، للنظر إلى عقيدته، للنظر إلى معرفة المفاهيم التي تتعلق ببداية الإنسان، بعودة الإنسان، بموت الإنسان، بحياة الإنسان، من يطيع الإنسان ومن يعصي، مع من يكون وضد من يكون، يوالي من، يتبرأ ممن. لا يشغل الإنسان ذهنه في هذه الأمور، فحينئذ تكون قدرته العقلية أيضا هنا ميتة في هذا الجانب. لكن هناك صنف من الناس، أصناف مختلفة من الناس، ينتفعون من قدرتهم العقلية هذه في جانب المعلومات، سواء كانت المعلومات صحيحة أو خاطئة. الآن الحديث ليس عن أهل الضلال وعن أهل الهدى، وإنما بشكل عام الإنسان كيف يتمكن من تحصيل المعلومات. أولا عن طريق هذه القدرة الموجودة عنده، وثانيا عن طريق استغلاله لهذه القدرة. وإلا مجرد وجود القدرة العقلية عند الإنسان لا يستطيع الإنسان بواسطتها فقط أن ينال المعارف، سواء كانت المعارف حقة أو معارف باطلة، وإن كان المعارف الباطلة لا يقال لها معارف، لكن مجازا نقول عنها معارف. فالإنسان بحاجة إلى تعمق، بحاجة إلى تفكير، بحاجة إلى تدبر، بحاجة إلى إجالة نظر، بحاجة إلى تدقيق نظر في آرائه وما يحمله من أفكار صحيحة كانت أو خاطئة. بشكل عام مثلا طبقة الفلاسفة، طبقة المفكرين، طبقة العلماء من كل الملل والنحل، هذه الطبقة، طبقة الأدباء، طبقة الكتاب، بشكل عام هذه الطبقات تنتفع من قدراتها العقلية، سواء كانت في الجانب الحسن أو في الجانب السيء، لا يهمنا. لكن كيف يحصل الإنسان على المعلومات؟ إما من قدرته العقلية هذا أولا، وثانيا نتيجة السعي الفكري، نتيجة التفكير. ولذلك الحديث الشريف ناظر إلى هاتين الجنتين. جنب الأولى الحديث الشريف يقول القدرة العقلية عند الإنسان عاجزة، ونفس أولئك الذين يثيرون التفكير ويسعون إلى الوصول إلى المعارف أيضا عاجزة. يعني لا توجد جهة في هذه الحياة يملكها الإنسان من خلالها يصل إلى إدراك معرفة الحمد. ولذلك تلاحظون القسم الأول من الحديث ضلت العقول وتاهت الحلول وحارت الألباب وخسئت العيون، هذه القدرات التي يتمكن الإنسان أن ينال فيها المعلومة بشكل عام موجودة عند كل أبناء البشر، وهناك طبقة من البشر تستغل هذه القدرة على أحسن وجه من الجهة الفكرية، هؤلاء أيضا عاجزون. وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت العلماء إلى آخر كلامه صلوات الله وسلامه عليه. وبذلك يكون الباب قد امتد في وجه الإنسان، لذلك يكون باب المعرفة في هذا الجانب قد امتد في وجه الإنسان، لأن الإنسان يحمل قدرة عقلية والقدرة العقلية عاجزة عن إدراك حقيقة المعرفة. ثم أن هناك من الناس من يملك قدرة عقلية عالية، ومن خلال التفكير ومن خلال التدبر ومن خلال إجالة النظر العقلي دائما يتمكن من تدقيق معلوماته من تحصيل معلومات أكثر، هؤلاء أيضا عاجزون. إذن من ذا الذي يتمكن أن يدرك الإمام؟ يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. لا القدرة العقلية موجودة عند الإنسان بقادرة، ولا حتى أولئك أصحاب النبوغ وأصحاب التفكير العالي وأصحاب القدرات العلمية الفائقة وأصحاب الذكاء، وهؤلاء الذين عندهم ذهن حاضر وبديهة سريعة وقدرات علمية وذاكرة شديدة وتوجه علمي دقيق للأفكار، هؤلاء أيضا لا يتمكنون. ولذلك تبقى حقيقة الإمام صلوات الله وسلامه تبقى سرا مجهولا، وتبقى كنزا مختفيا عن أن تصل إلى ساحتها وإلى فنائها مدارك العقول. ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون. الآن هذه الفقرة وإن كانت بحاجة إلى شرح طويل لكن أختصر المقال فيها. ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العلم. المعلومات التي ينالها الإنسان على نوعين، هناك معلومات حسية تأتي من طريق الحس، كيف عرفت أن اللبن لونه أبيض؟ من خلال النظر إلى لون اللبن عرفت أنه أبيض. هذه المعلومة وصلت إلى ذهنك وحفظت في ذاكرتك عن طريق حاسة البصر. كيف عرفت أن صوت البلبل جميل؟ جمال صوت البلبل عرفته عن طريق حاسة السمع، وإلا ليست هذه المسألة مسألة رياضية وليست هذه المسألة مسألة ذهنية. عرفت جمال صوت البلبل من خلال السمع، سمعته المرة الأولى المرة الثانية المرة الثالثة، تكرار سمعك لصوت البلبل الجميل ثبت هذه البديهية في ذهنك، ثبت هذه المعلومة في ذهنك. فصوت البلبل الجميل كيف وصلت إلى أذاننا؟ من خلال سماعنا لذلك. وهكذا سائر الأشياء المحسوسة الأخرى، كيف عرفت أن الثلج بارد؟ كيف عرفت أن النار حارة؟ من خلال حاسة اللمس. حاسة اللمس هي التي جعلت الإنسان يحتفظ بهذه المعلومات. فهناك معلومات تصل إلى ذهن الإنسان من طريق الحواس وهي المعلومات الحسية. ولذلك في الروايات عندنا كلما فقد الإنسان حسا كلما فقد الإنسان علما، هذا المعنى ورد في أحاديث أهل البيت عليهم السلام. كلما فقد الإنسان حسا كلما فقد الإنسان علما، مقصود أن المعلومات الآتية من ذلك الطريق حينئذ لا يكون للإنسان إحاطة علمية بها، ربما قد يسمعها من الآخرين لكن لا يدركها كما يدركها ذلك الذي يملك تلك الحاسة. يعني هذا الذي يفقد حاسة السمع مثلا هذا لا يستشعر الأصوات ولا يعرف معنى الأصوات حتى لو فرضنا أن عنده قدرة على الإدراك وعلى التعلم وعلى المعرفة ويلقن المعاني، لكن لا يدرك المعاني، معاني الأصوات وحقيقة الأصوات والإحساس بها كهذا الذي يملك حاسة السمع. وهكذا في سائر الحواس الأخرى التي يمتلكها الإنسان، فمن فقد حسا فقد علما. هذه حقيقة موضوعية واضحة وثابتة في كتب الفلاسفة، ثابتة في كتب المعقول، وكل واحد منا يتحسسها. كثير من المعلومات التي نملكها معلومات حسية أصلا، هذا نوع من المعلومات. هناك معلومات عقلية، معلومات عقلية محضة وليست معلومات حسية. كثير من المعلومات أيضا التي نحملها في أذهاننا معلومات عقلية. وهناك نوع ثالث من المعلومات وهي المعلومات الوجدانية، هذه لا معلومات حسية ولا معلومات عقلية. معلومات الوجدانية لا معلومات حسية ولا معلومات عقلية، وهذه المعاني التي يحس بها قلب الإنسان. هناك كثير من المعاني يستشعرها قلب الإنسان، معاني يتفاعل معها قلب الإنسان، معنى الفرح، معنى الحزن، هذا لا هو معنى حسي ولا هو معنى عقلي كالمسائل الرياضية مثلا، وإنما معنى وجداني. هناك تأثر، لأن المسائل العقلية مسائل جامدة، مسائل جافة لا يتفاعل معها إحساس الإنسان. مسائل العقلية مسائل جافة، مثلا الأثر يدل على المؤثر، هذه مسألة عقلية، هذه مسألة عقلية، أن الأثر يدل على المؤثر، مسألة عقلية وربما فطرية، مسألة عقلية. هذه الإنسان حينما يتذكرها لا يستشعر معنى حزن أو معنى فرح أو تفاعل في قلبه اتجاه هذه القضية، بينما حينما يستشعر معنى لمسألة عاطفية يستشعر الإنسان هناك تفاعل في نفسه. هذا النوع الثالث من المعلومات. على يحمل هذا البحث، هذا بحث خارج عن أصل المطلب الذي نحن بصدده، هذا بحث داخل في المطالب الفلسفية في المطالب العقلية، لكن هذه الإشارة المختصرة أكثر من بها. فهنا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يريد أن يقول أن سائر معلومات الإنسان على اختلاف أنواعها، على اختلاف أنواعها، سائر معلوماته لا يتمكن الإنسان من خلالها وبواسطتها أن يدرك منزلة الإيمان. ولذلك ماذا قال؟ قال ضلت العقول وتاهت الحلوم. هذا إشارة إلى الجانب العقلي، لأن الحلم أيضا معناه العقل. لكن قد تقول لماذا قال وتاهت الحلوم وضلت العقول؟ الحلم العقل الممزوج بالعلم، ضلت العقول، عقول تمام بني البشر، يعني أن بني البشر بقدراتهم العقلية لو أرادوا أن يعرفوا أو يدركوا منزلة المعصوم عقولهم تضل، والمقصود من الضلال أنها تسير بعكس الطريق الصحيح. الضلال تسير بالمرة بعكس الطريق الصحيح، يعني من البداية طريق الحق من هنا وطريق الباطل من هنا، وحينما تريد عقول البشر بقدراتها الموجودة أن تدرك منزلة الإمام وتحاول أن تفكر في هذا المعنى على أساس ما عندها من المعلومات، على أساس ما عندها من البديهيات، فإنها ستترك طريق الحق وتسلك في طريق الضلال. ضلت العقول وتاهت الحلوم، الحلوم العقول الممزوجة بالعلم، يعني عقول العلماء، عقول أهل العلم، باعتبار أن العقل إذا أضيف إليه العلم تكون القدرة حينئذ أشد. ولذلك لم يقل ضلت، قال تاه، لأن الذي يسير، الذي يسير في بداية الطريق ثم ينحرف، ليس كالضال، الضال أصلا ما صعد على طريق الحق، أما الذي يسير الذي يصعد على الطريق الصحيح ثم ينحرف. لماذا انحرف؟ لأنه أراد أن يفكر على أساس ما عنده من المعلومات العقلية، وعلى أساس ما عنده من المعلومات العلمية، على أساس أنه عنده علم. ولذلك الحلم في المجالس الماضية أشرت إلى هذا المعنى، الحلم دائما يكون قرينا للعلم. في الصفات الإلهية الحمد لله على حلمه بعد علمه، هذا المعنى دائما يتكرر في الأدعية الشريفة. وسبحانك من عليم ما أحلمك، وسبحانك من حليم ما أحلمك، سبحانك من عليم ما أحلمك، هذا المعنى يتكرر في الأدعية المروية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وحتى في صفات الناس، هذا في الصفات الإلهية، وحتى في صفات الناس أن العالم لا يكون عالما ما لم يكن حليما. فالحلم هو العقل الممزوج بالعلم. فهنا الرواية الشريفة تريد أن تقول أن القدرات العقلية عند بني البشر عاجزة، بل أكثر من عاجزة، ضالة، تضل، ضلت العقول، عقول بني البشر، هذه القدرة العقلية التي يتصور الكثير من الناس أنه يتمكنون أن يدركوا بها منازل الإمام عليه السلام، هذه تضل. هذا الذي يحمل هذه الفكرة أصلا ما وضع قدمه على طريق الصواب. ثم ماذا؟ وتاهة الحلول، وليس فقط العقول في مختلف بني البشر، حتى أولئك الذين يملكون قدرة علمية مضافة إلى القدرة العقلية، هؤلاء ربما يضعون أقدامهم بسبب ما عندهم من المعلومات أقدامهم على الطريق، لكن إذا اعتمدوا على معلوماتهم المحدودة هذه وعلى قدراتهم العقلية المحدودة سيتيمون، ينحرفون عن الطريق. هذه المعلومات العقلية والعلمية قاصرة. قال وحارت الألباب، والألباب القلوب، وحارت الألباب، من معاني الألباب أيضا العقول، لكن هنا المقصود القلوب، وحارت الألباب. وقلت قبل قليل هناك معلومات وجدانية بين القلب وبين العقل كما يعبر عنها بالمعلومات البرزخية، لا هي معلومات عقلية محضة ولا هي معلومات حسية محضة. وحارت الألباب، الألباب إنما تحير، متى تكون الحيرة؟ الحيرة تكون في حالة، إما أن الإنسان يريد أن يدرك شيئا فلا يتمكن أن يدرك شيئا فتصيبه الحيرة، وإما أن يدرك شيئا يسيرا فتأخذه الحيرة من إدراك ذلك الشيء اليسير، إذ أنه كيف يتمكن من إدراك الشيء الأعظم؟ الحيرة إما تكون من البداية ينقطع الطريق على الإنسان ويحتار الإنسان ولا يعلم من أي طريق سيأتي، وإما أن تصيبه الحيرة بعد أن يرى قبسا من شيء، بعد أن يرى قبسا من نور فتصيبه الحيرة. وحارت الألباب، والقلوب أيضا حارة، لا تدرك شيئا من مقام المعصوم صلوات الله وسلامه. ثم ماذا؟ وخسئت العيون، والعيون تمثل جانب المعلومات الحسية، والمعلومات الحسية لا تأتي من العيون فقط، من كل الحواس، لكن أكثر المعلومات تأتي من طريق النظر، الحواس كلها تأتي من طريقها المعلومات، لكن أكثر المعلومات التي تأتي للإنسان من أي طريق تأتي من طريق النظر. ومقصود وخسئت العيون هنا عليه السلام يعني سائر الحواس أيضا، إنما العيون هنا باعتبار أنها سيدة الحواس. وخسئت العيون، خسئت العيون يعني أصبحت العيون حقيرة، تكون العيون خاسئة، هذا المعنى أشار إليه القرآن الكريم. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. مرجع البصر كرتين يعني أعد النظر مرة بعد مرة، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. والخسوء والخسأ، ومن معاني حقارة الكلب في أصل اللغة، يقال أنه خسئ الكلب يعني الكلب يخسأ لأنه يجلس بعيدا عن أهل الدار، حينما يؤتى بمائدة الطعام فتوضع ويجلس أهل الدار يأكلون، يأتي الكلب يجلس معهم على المائدة، لا، يكون بعيدا، وتلقى إليه، ترمى إليه العظام أو يرمى إليه فتات المائدة. هذه الجلسة للكلب يقال لها جلسة خاسئة، خسئ الكلب، ولذلك حينما يقال لشخص اخسا يعني كن كالكلب، اجلس جلسة الكلب، ابتعد عنه. فهنا إشارة إلى أن العيون وأن الحواس في غاية الحقارة عن أن تدرك شيئا من منزلة الإمام صلوات الله وسلامه، وأن هذه المدارك مدارك خاسئة، ومهما ترقت مدارك الإنسان تبقى هذه مدارك خاسئة فيما لو قيست بمقام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. واقعا هذا الحديث بحاجة إلى بيانات طويلة عريضة، لكن المقام لا يسمح بالتطويل، خصوصا وأن المجلس أسبوعي، وإلا هذه الفقرات بحاجة إلى وقفة طويلة لبيان هذه المعاني الكاملة في هذا الحديث المقدس الشريف. ضلت العقول وتاهت الحلول وحارت الألباب وخسئت القلب. هذه القدرات الموجودة عند الإنسان العاجز عن إدراك هذا المعنى. ولذلك في الروايات الشريفة أن موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام لما طلب من الباري أن يراه ثم تجلى النور الإلهي للجبل فجعله دكا وخر موسى صعقا، في الروايات الشريفة خر موسى صعقا أنه مات وجعل الجبل دكا، أن هذا الجبل لم يبق له وجود، حتى في بعض الروايات الشريفة أن هذه الذرات الموجودة ذرات الهباء حينما تفتح النافذة ويدخل ضوء الشمس ترى ذرات، حينما تحاول أن تمسكها لا تجدها شيئا، تفتح نافذة ويدخل شعاع الشمس إلى داخل الحجرة إلى داخل الدار، إذا تدقق النظر في حزمة الضوء الداخلة تجد هناك ذرات تتحرك في وسط هذه الأشعة الشمسية، إذا حاولت أن تمسك بأحدها لا تجدها شيئا. هذه الذرات في الروايات الشريفة هو ما بقي من ذلك الجبل، جعله دفعي ليس له من أثر، وإنما هذا أثر خيالي وهمي بقي من آثار ذلك الجبل. وفي الروايات الشريفة أن الذي تجلى للجبل، هكذا في الرواية عن صادق الإكرة صلوات الله عليه وعليها، أن الذي تجلى للجبل هو نور أحد شيعتهم وليس نور الله وليس نور أهل البيت أبدا. الذي تجلى للجبل كما قال إمامنا الصادق، أذن الله لملك من الملائكة الكروبيين وهم قوم من شيعتنا من الخلف الأول، قوم من شيعتنا، قوم من شيعة أهل البيت، قوم من عبيد أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أذن الله، وإنما قيل لهم شيعة لأنهم خلقوا من شعاع نوره، شعاع نور أهل البيت، ليس من نور أهل البيت، من شعاع نور، وشعاع النور يعني أثر النور، النور هو الأصل والشعاع من آثاره. والملائكة الكروبيون قيل لهم شيعة لأنهم خلقوا من شعاع نور أهل البيت. فالله سبحانه وتعالى أذن لملك كروبي أن يشرق بنوره على الجبل، فلما أشرق بنوره على الجبل الجبل دق وخر موسى صعقا ومات موسى عليه السلام. وكما يقول إمامنا الصادق عليه السلام، وهم قوم من شيعتنا من الخلق الأول، فهذا نور أحد شيعتهم هو الذي تجلى لموسى، وموسى نبي من أولي العزم، انقهرت ذاته وصعقت ومات موسى عليه السلام ثم أحياه الباري سبحانه وتعالى. خر موسى صعقا أي أن الصعق ما هو؟ الصعق أكثر من الموت، الموت الإنسان تعزل روحه عن بدنه، أما الصعق أكثر، يعني أن قدرات العقلية أن قدرات الحسية تنعدم، قدرات العقلية قدرات الحسية قدرات الوجدانية قدرات الفكرية تنعدم، لا تتمكن من مواجهة الشيء الذي واجهه. ولذلك خر موسى صعق، صعق الصعق هو انعدام هذه القدرات، انعدمت هذه القدرات أمام نور لمخلوق من شيعة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. فإن كيف يكون الكلام حينئذ عن أهل البيت صلوات الله عليهم؟ وقع عن هذا الكلام يعني عن منازل أهل البيت المفروض أن يطوى ويودع في جانب آخر، وكل التفكير وكل المدارك وكل المعارف تكون في آثارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولذلك هذا الرجل الذي يسأل الإمام الصادق عليه السلام كان سلمان محدثا؟ قال نعم كان سلمان محدثا. والمحدثية منزلة عالية، المحدث هو الذي يتساوى عنده عالم الغيب والشهادة، الملائكة تكلمه، ينزل إليه الوحي، ليس الوحي وحي النبوة كما أوحى الله إلى مريم، كما أوحى الله إلى أم موسى، ولم تكن مريم نبية ولم تكن أم موسى نبية، الوحي له مراتب، ليس فقط هناك وحي خاص بالأنبياء، هناك وحي مختلف له مراتب مختلفة، هذا مبحوث في باره. فالذي له منزلة المحدثية يعني منزلته قد تكون كالأنبياء، ربما تكون حتى أرقى من منازل الأنبياء، فهذا يتعجب. قال فكيف كان صاحبه، يعني إذا كان سلمان بهذه المنزلة فكيف كانت منزلة أمير المؤمنين؟ قال له أقبل على شأنك، هذا ليس من شأنك، أقبل على شأنك، كما نقول يعني بالضبط في لهجتنا الدارج هذا مصدق، مصدق، أقبل على شأنك، هذا ليس من اختصاصك وليس من قدرتك الفكرية أن تصل إلى هذا المكان. ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العلم، كل القدرات العقلية عاجزة وكل القدرات الوجدانية عاجزة وكل القدرات الحسية عاجزة، وليس فقط هذه القدرات بل أصحاب النبوغ وأصحاب الذكاء والذين استغلوا هذه القدرات على أحسن وجه هم أيضا عاجزون، وتصاغرت العلوم وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلم وحفرت الخطوات وإلى آخره، وبقية البيانات في معاني هذه الفقرات إن شاء الله في المجلس القادم. بالنسبة للجمعة الآتية مجلس دعاء الندبة يعطل لأنه ستكون الجمعة الآتية في ضمن أيام إلى حديث، وإن طال بنا المجلس لكن بنحو موجز أتناول حديث من الأحاديث التي تحدثت عن سيرة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وصل بنا الكلام إلى الرواية السابعة بعد العاشرة حيث يحدثنا عبد الله بن عطاء قال سألت أبا جعفر الباقر عليه السلام فقلت إذا قام القائم عليه السلام بأي سيرة يسير في الناس؟ فقال يهدم ما قبله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويستأنف الإسلام جديدا، يستأنف يعني يعيد، ويعيد الإسلام جديدا. هذه الرواية والروايات التي قبلها تحدثت عن معانيها ولو كان بشكل إجمالي، وقلت أن المراد أن الإمام عليه السلام يستأنف الإسلام جديدا أنه يظهر حقائق الإسلام التي أخفتها سيوف الظالمين، سياط الجلادين، دراهم الطغاة، وأخفتها ألسنة وعاظ السلاطين، ألسنة وأقلام فقهاء الجاور على طول التأريخ، أهل الضلال وأهل الضلالة سالون، وهذا واضح على طول التأريخ إذا أردنا أن نتصفح الكتاب الكريم وأن نتصفح الأحاديث الشريفة نجد أن فساد المجتمع، فساد المجتمع ينشأ من ثلاثة أطراف: الطرف الأول السلاطين والحكام، الطرف الثاني العلماء، والطرف الثالث أصحاب رؤوس الأموال. هذه ظاهرة واضحة في تاريخ البشرية، ولذلك إذا أردنا أن نتصفح الكتاب الكريم ونرى السبب الذي أنزل العذاب على الأمم الماضية. في بعض الأحيان نجد السبب من سلاطين الجو، في بعض الأحيان نجد السبب من علماء الضلال ومن فقهاء السوء، في بعض الأحيان نجد السبب من التجار وأصحاب الأموال وملاك الثروات الهائلة. هذه العوامل الثلاثة نجد أنها دائما تكون سببا في إضلال المجتمعات، إلا أن ضرر التجار وضرر أصحاب الأموال أقل. ولذلك كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا فسد صنفان في أمتي فسدت الأمة، وإذا صلح صنفان في أمتي صلحت الأمة. من هم هؤلاء؟ قال: الأمراء والعلماء. إذا صلح صلحت الأمة، وإذا فسد فسدت الأمة. هؤلاء أكثر ضررا من أصحاب الأموال، ومن أصل أن أصحاب الأموال نظرهم دائما إلى تحصيل الأرباح، أما هؤلاء نظرهم إلى العقول، نظرهم إلى القلوب، ونظرهم إلى حرك أذهان الناس، سواء كان علماء الجور أو كان أمراء الجور لعنة الله عليهم. فإمامنا صلوات الله وسلامه عليه يستأنف الإسلام جديدا، يخرج الحقائق التي أخفاها هؤلاء أهل الضلال وأهل الانحراف، ويبين حقائق أخرى لم يتمكن أئمتنا عليهم السلام من بيانها. هناك كثير من الحقائق أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سكتوا عنها. ألم يقل إمامنا الجواد عليه السلام حينما كان يخطب في الناس ويبين بعض الحقائق، ثم وضع يده على فيه فقال: أسكت يا محمد، يعني نفسه الشريف إمامنا الجواد، كما سكت آباؤه. صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لم تسمح لهم الظروف لبيان كل الحقائق التي أرادوا أن يبينوها للناس، لبيان كل المطالب التي أرادوا أن يوضحوها للناس. ألم يأتهم أمير المؤمنين إلى أصحاب السقيفة، جاءهم بقرآن بكتاب كتبه هو صلى الله عليه وآله وسلم وبين أسراره، فقالوا: نحن في غنى عن قرآنك وعن كتابك. وبقي هذا الكتاب وبقي هذا القرآن مخزونا عند إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وحينما يظهره في الرواية، حينما يأتي إمام زماننا ويظهر القرآن الذي جاء به سيد الأوصياء لأهل السقيفة المشؤومة لعنة الله عليهم جميعا وعلى أتباعهم، حينما يظهره إمامنا الحجة أيضا يعترض عليه الناس وتخرج عليه خارجة في مسجد الكوفة. ليس الآن الحديث عن هذه الفتن التي ستواجه إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، لكن حينما يخرج هذا القرآن الذي جاء به علي عليه السلام ورفضه أهل السقيفة، سيرفضه أناس وأناس حين ظهوره السيد. وهؤلاء الذين يرفضونه أولئك الذين امتدت جذورهم العقائدية إلى السقيفة، وهؤلاء الذين امتدت جذورهم العقائدية إلى السقيفة يكثر عددهم الآن حتى في أوساطنا الشيعية، يتكاثر عددهم شيئا فشيئا، فلطالما ارتفعت أصوات تدافع عن أهل السقيفة وتبرئ أهل السقيفة، ولطالما ارتفعت أصوات وأصوات أرادت أن تنسب المناقب وتنسب الكرامات لأهل السقيفة من أوساطنا الشيعية. ليس الكلام عن المخالفين وعن الذين انحرفوا عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هؤلاء الذين سيعترضون على إمام زماننا هم أولئك الذين امتدت جذورهم العقلية وجذورهم الفكرية إلى حيث السقيفة المشؤومة لعنة الله على من أسسها وعلى من قام بالاحتجاج عنها. يهدم ما قبله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كما صنع في الجاهلية، وهذا يعني أننا نعيش في الجاهلية، لأن إمامنا عليه السلام حينما يأتي يزيل هذه الجاهلية. وكيف لا تكون الحياة التي نحياها جاهلية؟ والحديث الشريف يقول: من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، ومن يعرف إمام زمانه في هذا الزمان. والمعرفة هنا ليس المقصود منها أن الإنسان يعرفه باسمه، وإلا هذه لا يقال لها معرفة، هذه معرفة أطفالية. الآن الطفل يعرف أمه، يقول هذه ماما، لكن هل يعرف منزلة الأم؟ يعرف اسمها، يشخصها، هذه معرفة أطفالية. أن نعرف الإمام الحجة باسمه، أن إمامنا هو الحجة ابن الحسن صلوات الله عليهما، وأنه هو هذا إمامنا المعصوم، هذه معرفة أطفالية، هذه كمعرفة الطفل الصغير الرضيع بأمه. يعني حينما يأتي شخص غريب يبدأ الطفل وينفر منه، هو يعرف أمه لكن يعرفها بحدود الله، يعرفها بحدود أنها أمه، بحدود هذا اللفظ يقول عنها ماما فقط، هذه اللفظ يعرفها بحدود عاطفة محدودة. أما هل يعرف منزلة الأم؟ لا يعرف منزلة الأم، وربما يصل الإنسان إلى سن الشيخوخة ولا يعرف منزلة أمه، فكيف بمنزلة المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن لا نعرف من منزلة المعصوم إلا هذه المعلومات القليلة، هذه المعلومات اليسيرة، وهذه معرفة أطفالية. هذه المعلومات إذا كانت رسخت في قلوبنا معرفة أطفالية، وإلا إذا لم تكن قد رسخت في قلوبنا وكانت مجرد لقلقة على الألسنة، هذه أيضا جاهلية، لأنه من لم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. ولذلك إمامنا حينما يأتي يغير هذه الجاهلية، يأتي ينقض هذه الجاهلية، فيصنع كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، يهدم ما قبله كما صنع رسول الله صلى الله عليه وآله، ويستأنف الإسلام جديدا. هنا الرواية الثامنة بعد العاشرة، أتلوها عليه، أشير إلى بعض معانيها وأكمل الحديث إن شاء الله في المجلس الآتي بحول الله تعالى. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو يعلم الناس، انتبهوا إلى هذه الرواية، واقعا هذه الرواية تحتاج إلى تدبر، وتحتاج إلى أن ننظر إليها نظر اعتبار. ونحن في يوم وعدنا فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نسمع نداء الحق من بين الركن والمقام، في يوم وعدنا أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام أن ترتفع راية إمام زماننا على ربوع مكة وعلى ربوع الحجاز. عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروا. رفعا هذه الرواية، إذا أردنا أن ندقق النظر في عبارتها فهي تقصد الشيعة، وإلا غير الشيعة لا يحبون مجيئه صلوات الله وسلامه. هذه الرواية ناظرة إلى المجتمع الشيعي. لو يعلم الناس ما يصنع القائم، لأن الشيعة هم الذين يقولون متى يأتي متى يخرج. لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم ألا يروا مما يقتل من الناس، أما إنه لا يبدأ إلا بقريش فلا يأخذ منها إلا السيف ولا يعطيها إلا السيف، حتى يقول كثير من الناس: ليس هذا من آل محمد، ولو كان من آل محمد لرحم. هذه الرواية تحتاج إلى تدبر كثير، ولذلك أنا لا أتم الحديث فيها لضيق الوقت، وأترك تمام الحديث فيها إن شاء الله إلى المجلس القادم بحول الله تعالى. لكن هذه الرواية تتحدث عن ارتداد كثير من الشيعة عن الإمام الحجة عليه السلام، لأن هذا التصور، يعني الآن من الشيعة من يتمنى رؤية الإمام، من يتمنى خروج الإمام، أما إذا خرج حينئذ يتمنى أنه لو لم يكن حجرها، وهذه ردة، وهذا هو الكفر الصريح. لذلك الرواية ماذا تقول؟ لو يعلم الناس ما يصنع القائم إذا خرج لأحب أكثرهم إلا يرى مما يقتل من الناس، لأنه صلوات الله وسلامه عليه سيقتل ويقتل ويقتل، والروايات الشريفة تتحدث عن مقتلة عظيمة ستكون على يد الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام يقتل قريش، أكثر قريش يقتلهم صلوات الله وسلامه، وقريش هم عفراف العرب. الإمام يقتل طائفة من الهاشميين، وهذا في الروايات واضح أن أول شيء يفعله الإمام يقتل من الهاشميين من انحرف. أول شيء يفعله الإمام يقتل طائفة كبيرة من الشيعة. أول ما يبدأ به الإمام أن يقتل من انتحل محبته، انتحل المحبة هم الشيعة، انتحل يعني اعتقد. أول ما يبدأ بالمنافقين من الشيعة، ولذلك إمامنا عليه السلام إمامنا الصادق يقول الحدود معطلة الآن، لكن إذا خرج القائم من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والله ليقيمن حدود الله في كثير منكم، وخاطب الشيعة، والله ليقيمن حدود الله في كثير منكم. يقتل قريش، يقتل الهاشميين، احنا ما نقول يقتل الهاشميين، لا اقصد كلهم، من انحرف عن جانب قصده، من وقف في دائرة العداء للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. يقتل من الشيعة ممن كان سببا في إضلال هذه الأمة. أليس في الروايات الشريفة أن الإمام يقتل 70 كذابا؟ ومن خلال الجمع بين الروايات يظهر من الروايات أن هؤلاء هم من المتزعمين ومن قادة الشيعة، لأنه الرواية هكذا تقول أنه يقتل 70 كذابا، فإذا قتلهم حينئذ زالت الفرقة من بين الأمة، زالت الفرقة وتآلفت قلوب الناس. وعندنا روايات أخرى أيضا تتحدث أن هناك طائفة من قادة الشيعة يكونون سببا في إضلال الأمة، وحتى من قادة أبناء العامية. لكن بما أن الحديث عن الشيعة يهمنا أكثر، أليس في الروايات هكذا ورد أنه أن كثير من الفقهاء آخر الزمان شر أهل العلم، شر فقهاء على وجه الأرض، منهم بدأت الفتنة وإليهم تعود. هذا المعنى واضح في الرواية، يا ابن مسعود لا تسلموا عليهم، يا ابن مسعود لا تجالسوه، يا ابن مسعود لا تبايعوه، يا ابن مسعود لا تناصحوه، يا ابن مسعود لا تسقوهم شربة ماء، يا ابن مسعود لا تدلوهم على الطريق لو سألوكم أين الطريق. هناك طائفة في هذه الأمة تكون سببا لإضلال هذه الأمة، لتفرقة الكلمة هذه الأمة، منهم بدأت الفتنة وإليهم تعود. وما جزاء أمتي كما يقول صلى الله عليه وآله وسلم منهم، ما جزاء أمتي يعني ما حصيلة الأمة منهم، إلا البغضاء والحسد وإلا الشنآن والكراهية فيما بينهم. وهذا المعنى يمكن أن نجد له مصادر واضحة في حياتنا، في التاريخ الماضي للشيعة في حياتنا هذا، وليس هذا خاصا للطائفة الشيعية، لكن الحديث هنا أجعله عن الشيعة لأننا نحن شيعة وهذا الأمر هو الذي يهمنا أكثر من غيرنا. وإلا هذا الكلام أيضا يدور حتى في علماء الملل السابقة، في علماء الديانات الضالة، في علماء النصرانية، في علماء اليهودية، في علماء المخالفين، في علماء سابقة. الكلام لا يخص الطائفة الشيعية فقط، لكن نتحدث نحن عن الشيعة لوجه الخصوص لأننا نحن شيعة وهذه المسألة تهمنا أكثر من غيرنا، تهمنا أكثر من غيرها من المسائل الأخرى. فلذلك الإمام عليه السلام سيقتل ويقتل ويقتل. فلذلك بعضهم يتمنى أنه لو لم يكن قد رأى الإمام، لا لأنه يقتل النصارى، الآن لو يخرج خارج يقتل النصارى نحن لا نتأذى، لا لأنه يقتل اليهود، لا لأنه يقتل النواصب، لأنه يقتل الشيعة، لأنه يقتل أناسا في تصور كثير من الناس هم مقدسون، فحينما يقتلهم الإمام حينئذ تحدث الردة في قلوب من يعتقد بقدسية هؤلاء. ولذلك أئمتنا عليهم السلام وضعوا لنا مقياسا في تقييم الناس، أعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال، لأننا إذا عرفنا الحق بالرجال قدسنا من لا يستحق القدسيين. أما إذا عرفنا الرجال بالحق حينئذ سنقدس من يستحق القدسية، وسنبغض من يستحق البغض، سنوالي من يستحق الولاء، وسنتبرع ممن يستحق البراءة. أما حينما نعرف الحق بالرجال، حينما نأخذ هذه الكلمة أنها صادقة لأن فلان قالها، فلان الفلاني الكذائي الذي له الأسماء والألقاب الفلانية، حينما نأخذ الكلام ونأخذ الحق على هذا الأساس، هذا هو الضلال، هذا هو الانحراف، وهذا سيقود حينئذ إلى الردة لو خرج الإمام عليه السلام. أما حينما نقدس الحق للحق ونقدس أهل الحق لاتباعهم للحق، هذا الكلام يختلف هنا. أما الآن الموجود لا، إذا أطلقت كلمة لأن فلان قالها ستكون صحيحة، إذا تكلم العالم الفلاني المعروف المشهور بين الناس حتى لو تكلم خطأ، لو تكلم بكلام يخالف عقيدة أهل البيت يقال لهذا الكلام صحيح، فلان قاله، وهذا هو الانحراف وهذا هو الظلام. علما أننا نسلم ببديهة أنه ليس من معصوم إلا الحجة بن الحسن صلوات الله عليه، هذه البديهة نحن نسلم بها، ليس من معصوم على وجه الأرض إلا هو صلوات الله وسلامه، والبقية كلهم يحتمل فيهم الخطأ، يحتمل فيهم الاشتباه، يحتمل فيهم الانحراف، يحتمل فيهم الضلال، يحتمل فيهم كل شيء. فحينما نعرف الرجال بالحق حينئذ تكون المعرفة واضحة، فما تقودنا إلى هذه الحالة، حالة أن نعيش أنه نتمنى أن لم نكن قد رأينا الإمام صلوات الله وسلامه، وسود الله وجوهنا إذا بلغنا إلى ذلك اليوم ونعيش هذه الحالة. إي والله سود الله وجوهنا إذا وصلنا إلى مثل هذه الحالة حينما يخرج الإمام عليه السلام، هذا الذي كان ينتظره الأنبياء وينتظره رسول الله وينتظره الأئمة، ولا زالت دماء الحسين عليه السلام إلى اليوم رطبة، لا زالت دماء الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى اليوم فوارة، ولا زالت آلام أهل البيت إلى اليوم قائمة، ولا زالت صرخات آل محمد وضجيج أطفال الحسين صلوات الله وسلامه عليه إلى اليوم ينتظرون الساعة التي يعلو فيها إذاء إمام زماننا بين الركن والمقام صلوات الله عليه، ويأتي ذلك اليوم ونعيش إلى ذلك اليوم ثم نعيش هذه الحالة سود الله وجوهنا، لا أبقانا والله لذلك اليوم. ولذلك هذا المعنى نجده في الأدعية الشريفة، اللهم إن كان عمري بذلة في طاعة فأطل في عمري، وإن كان عمري مرفعا للشيطان فاقبضني إليك قبل أن يسبق غضبك إليك أو يسرع مقتك إليك. إذا كان الإنسان يعيش إلى ذلك اليوم نحن نقول هكذا، اللهم إن كان عمرنا فيه طاعة لإمام زماننا وفيه إدخال سرور لإمام زماننا فأطل في أعمارنا بحق إمام زماننا صلوات الله عليه، وإن كان عمرنا فيه أذية لإمام زماننا، وإن كان عمرنا يودي بنا إلى عاقبة الانحراف إلى إمام زماننا فاقبضنا إليه بحق الزهراء وآل الزهراء، اقبضنا إليه قبل أن يسرع إلينا غضب إمام زماننا صلوات الله وسلامه. وإلا أي حياة هذه التي يختمها الإنسان بأن يتمنى أن لا يرى إمام زمانه صلوات الله وسلامه عليه. والرواية تتحدث عنها، تتحدث عن الشيعة، وهذه الكلمات قالها أهل البيت عليهم السلام لا أن تكتب في هذا الكتاب وهذا الكتاب يوضع في رف المكتب، هذه الكلمات قالها الأئمة عليهم، وإن كان الآن الواقع هذا، كان الواقع هذه الكلمات موجودة في الكتب وموضوعة في رفوف المكتبات، وأكثر من هذا موجود حينما نتحدث عن مثل هذه الروايات وحينما نبينها، حينما نريد أن نتذكرها، نريد أن نعتبر بها، يقال ويقال ما يقال عن الذي يتكلم في مثل هذه الروايات. ليس فقط هذه الكلمات موضوعة في الكتب، موضوعة في رفوف المكتبة. لو كان الأمر إلى هذا الحد ربما أيضا كان هذا الأمر فيه شيء من عدم الضرر الظاهري، وإن كان هو كل الضرر في ذلك. ومن أين جاءتنا المصيبة؟ جاءتنا المصيبة من تركنا لأهل البيت، من هجراننا لحديث أهل البيت، من هجراننا لكلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأهل البيت حينما قالوا هذه الكلمات ما قالوها كي تكتب في الكتب، وإنما قالوها كي ننظر فيها، كي نعتبر فيها، كي نتعلم منها، كي نأخذ النصيحة منها، كي نأخذ المشورة الصادقة منها. هل هناك أصدق نصيحة وأصدق مشورة من أئمتنا لنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين؟ النصيحة الصادقة والمشورة الصادقة والمعنى الصادق والحكمة الواقعية والأمر الشرعي الصريح هو في كلام أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فأئمتنا هم الذين يخبروننا بهذه الوقائع. لا بد أن نقف قليلا مع أنفسنا، أن نتهيأ على الأقل أن ننجو من مثل هذه الفتنة، وإلا أي فتنة هذه؟ أي عاقبة هذه؟ الإمام الحجة يخرج عليه السلام ويقف الإنسان متندما أنه لو لم يكن قد رأى، أي عاقبة هذه؟ أي سوء عاقبة وأي سوء توفيق هذا؟ ومقدمات هذه الحالة تأتي من هذا الزمان. ما يلقاه الإنسان في عصر الظهور الشريف هو معلول لعلة موجودة في زمن الغيبة. ما يرتكبه الإنسان في زمن الغيبة يأتي في زمن الظهور، مثل ما أن الإنسان ما يرتكب في الدنيا يأتي في الآخرة، نفس الشيء. الظهور قيامة صغرى للإنسان، ولذلك كلمة القيامة في القرآن الكريم وكلمة الساعة في كثير من الروايات مفسرة بظهور الإمام الحجة عليه السلام. وحتى في الأحاديث الشريفة يسألونه مثلا: يا ابن رسول الله، ما علائم القيامة؟ قال: الصيحة في شهر رمضان. علائم القيامة هذه ليست علائم القيامة، هذه علائم الإمام الحجة عليه السلام. بعض المحققين في الكتب يقولون هذا تصحيح حدث هنا لقلة اطلاعهم في أحاديث أهل البيت. وأصلا من جملة أسماء يوم الظهور الشريف يوم القيامة، وهو يوم القيامة الصغرى. هناك يوم القيامة الكبرى وهو يوم الدين، حينما تجتمع الخلائق طرا بين يدي رب الأرض. وهناك يوم القيامة الصغرى حينما تجتمع الخلائق بين يدي رب الأرض، بين يدي إمام الأرض، إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. ذلك يوم القيامة. وأشرقت الأرض بنور ربها، هذه الآية واردة في سياق أحداث يوم القيامة. البعض يتصور أنه الإشراق في يوم القيامة الكبرى، والحال الرواية تقول: أشرقت الأرض بنور ربها بنور إمامها، ورب الأرض إمامها. وهذا الإشراق في زمن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه. فمثلما يستعد الإنسان ليوم القيامة الكبرى، عليه أن يستعد ليوم القيامة الصغرى. والعقبة الكؤود هي هذه أمام الإنسان. والإنسان إذا نجا في القيامة الصغرى تحققت له النجاة الأزلية في القيامة الكبرى. فأئمتنا حينما يتكلمون هذه الكلمات لم يتكلموا بها لأجل أن تحفظ في الكتب، وإنما تكلموا بها كي نقف عليها وقفة الاعتبار. وإلا أي يوم هذا وأي سوء توفيق هذا أن نعيش هذه الحالة، إمامنا يظهر ونحن نتمنى أن لم نكن قد رأيناه صلوات الله وسلامه. إذن هذا الكذب الذي نقرأه في الأدعية ما هو؟ حينما نقول أنه: اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، وقف نواظرنا بنظرة منا إليه. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندبة: هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى، هل يتصل يومنا منك بعدة فنحظى، متى نرد مناهلك الروية فنروى. هذه الكلمات التي نقرأها في الأدعية الشريفة ستكون حينئذ كذبا زورا افتراء على الله وعلى الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا صاحب الغيرة الشيعية، وإلا صاحب الغيرة الإيمانية، ربما الإنسان عنده غيرة على أرضه، ربما الإنسان عنده غير على عائلته، غير على عشيرته، لكن قد لا تكون عنده غير حقيقية على دينه. ولذلك هذه الأحاديث: من لا غيرة له لا دين له، المقصود الغيرة على الدين، الغيرة على العرض، والغيرة على شرف الإنسان وناموس الإنسان. هذه أيضا من لوازم الدين. ومن لا غيرة له على ناموسه لا دين له، هذه مسألة واقعية، لكن الغيرة المطلوبة من الإنسان الغيرة على دينه، الغيرة على مذهبه، الغيرة على معتقداته، الغيرة على نواميسه الدينية قبل نواميسه العشائرية وقبل نواميسه العائلية. ومن لا غيرة له لا دين له، من لا غيرة له على غيرة له على أهل البيت عليهم السلام لا دين له. الغيرة الأصلية غيرة على أهل البيت، الغيرة الأصلية غيرة على معتقدات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وإلا أحزان أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين من يوم السقيفة وإلى يوم غيبة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، هذه الأحزان شاهدة، هذه الأحزان قائمة، هذه الأحزان ثابتة، وهذه الأحزان بين يدي إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأيام أيام الأربعين، هذه الأيام الأيام التي تعود فيها عائلة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه إلى مغاني الصفوف وإلى حيث كانت الفاجعة. في مثل هذه الأيام جابر بن عبد الله الأنصاري يصل إلى كربلاء. وجابر لماذا جاء إلى كربلاء؟ لقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام، رآه بحالة محزنة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم رآه حاسر الرأس والغبار على وجهه ورأسه الشريف، رآه حزينا مغبرا. قال: يا رسول الله، ما عهدنا هذا منك، ما عهدنا إلا ثوبا جميلا وريحا طيبا ووجها باسما، أي شيء أرى يا رسول الله؟ قال: يا جابر، الآن جئت من أرض كربلاء، الآن جئت وقد جمعت دم الحسين في هذه القارورة، وبيده كانت قارورة جمع فيها دماء أبي عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. يا جابر قم واذهب إلى زيارته. وجابر يتهيأ إلى الزيارة ويذهب إلى العراق، وفي مثل هذه الأيام يصل جابر إلى أرض الصفوف. وماذا يرى جابر؟ قبور من الرمال منتشرة في تلك الصحراء. هناك قبر لقمر الهاشميين، هناك قبر للرضيع وعلي الأكبر، هناك قبور للشهداء، وهناك قبر لحبيب رسول الله، قبر لحسين صلوات الله وسلامه عليه. فيأتي جابر إلى شط الفرات، ويغتسل جابر من شط الفرات، ثم يلبس أحسن ثيابه، ثم يلقي سعدا وهو نوع من أنواع الطيب على بدنه، ثم يقول: يا عطية خذني إلى القبر. ويأخذه عطية إلى القبر، يرفع قدما يضع قدما وهو يكبر ويهلل، إلى أن وصل إلى القبر الشريف. ولما وصل إلى القبر الشريف قال عطية: يا جابر، هذا قبر الحسين، وأين هو قبر الحسين؟ سيدي يا أبا عبد الله، لئن حالت بيننا وبينك هذه التضاريس الأرضية وهذه المجابات الواسعة، سيدي يا حسين، أشهد أنك تسمع كلامي وترد كلامي وتشهد مقامي، السلام على الشباب الزابلة، السلام على العيون الغامرة، السلام على الرؤوس المشالة، السلام على النسوة البارزة، السلام على الخد الشريف، السلام على الشهيد الغزير. انثارت كلابكم فإن للثار ليثا من بني مضري، أين المفر بني سفيان من أسد يا صاحب الأمر، أين المفر بني سفيان من أسد لو صاحب الفلك الدوار لم يدري. اللهم إنا نقسم عليك بأحزان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن لا تفرق بيننا وبين إمام زماننا طرفة عين أبدا، في الدنيا وعند الموت وفي قبورنا وفي الآخرة. اللهم أرنا وجه إمام زماننا عند ساعات الاحتضار وهو يبشرنا بجواره وشفاعته. اللهم أرنا وجه إمام زماننا ليلة الوحشة في قبورنا. اللهم أرنا وجه إمام زماننا عند سؤال منكر ونكير إيانا. اللهم أرنا وجه إمام زماننا في مواقف يوم القيامة عند الصراط وعند الميزان وعند تطائر الصحف، واجعلنا ممن يأخذ بحجته الشريفة ومن يتمسك بعروته الوثقى التي لم تصام لها. اللهم ولا توحش قلوبنا من ذكره الشريف، اللهم وأدم ذكره في قلوبنا وفي عقولنا وعلى ألسنتنا بحق أحزان رسول الله صلى الله عليه وآله. اللهم لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى يرضى عنا إمام زماننا بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بيت لمصائبهم لجدهم الحسين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جزاكم الله خير أخوان سيد فضل النظام. جبت الماء يوم يا تابع ومن لهفتنا تبدل مراي والشاق قبا لك مضايع يا العباس عندك راي يا نبي العاقل فوعى دار داريع وري من الزيو شيل عشير عاش سامي ومن يلمد ناويا واقضى عباك طالع وعيونك على الراضيع وعلى راضيع لبي الحمل سانا لك كبر ما ينحر عد بك هالعسار وحسين تموت اضعان تأشر عن ضاف رضعان ينبت فضل هات الله بالشباب يا العباس تنادل يلبس خوفك مولا يلبس خوفك وعيالك بعض وعيالك هاي تريد الماي منك مولا شفاك خلي شف شف زينب وصدرك زكي شف يا مناوات وعيالك يا مختك تنحب وختك عينا أهل عيناوات تسعار ناري شهود التلهب ونيات زينب تتعنى شهد قايل هدف ساك من تجي كب ما طلب وتغيب على تقوف وكثرة طير ما عصاب رأسك الحريف وور من تغضب ومن تصل ما يلعذب ما تتراب تتذكره شهود التسعر عشاطي وشب ذكي تفطر تتذكره شهود التسعر عشاطي وشب ذكي تفطر والسيف يريد درعان يعرفها حديث درعان يلبس خوفا يلبس خوفك يا مولا يلبس خوفك أمك قالت لك والواقع في حسيني وفي نبرة صواك دون ختك وحسيني تجاهد وتجيب الماء من حذارك بالبصر وطفيني نشاهد كيفك بالعسكر فتاوك ويسعبها ضبط مهذا اكيد سعيد وما نجري من صبر ضلي مشرايد يا بني الاسد من بولده امك بعيد ما قيود واطلب رخصه من القائد صدري العسكر من تتصدر عزمك بركه امير ويتفجر والجيش يحيد ميادانه اكشف تزييف ميادانه يلبس خوفك يا ابو فاضل يا نبيت فوقك عليك حذر الشعر العجيب الحاج شبان امك قالت لك والوالد بحسيني وزيحنا بوصاواك دون ختك وحسيني جاهد وجيب الماء يمنع داواك بالبصر وطفيني نشاهد كيفك بالعب كار فتاوك ويسيقها ضبط مهدا كل سعيد وما نجري من صبر ضلي مسرايد يا ابني الاسد من بولده امك بعيد مقيود وطفل اخصم القائد صدري العسكر من تتصدر عزمك بركة ميوي تفجر والجيش يحيف ميادانا اكشف تزييف ميادانا يلبس فوق جتك يا العباس اليوم والمعايد تقول لك شاويني وتفسر شبل مفهوم عيف حسين والله يعيني وجيب من الماء ينبر الدوم ولا لازم أكثر شاكيت يا أولك ويمينة ويدقي الله يا عم العطش ضربنا بالحماوات جي ما ويلي ومن جينا بهالحوالي من الأرزاعك خلينا يا ابن الفاتح طلعت خبر نافع من شفوف الكوثر يا ابن الفاتح طلعت خبر نافع من شفوف الكوثر وبصدرك صار عنوان بوجهك أنوار عنوان يا لبئت فوفا فمن حسين ودون يحسين الروح أبدلها ما ظل يم غير ينعيم وعيا أذل تعفش ما أذل وما عيف الله على الدين قوالا تلاقي ساك مشكلة وما تحلها ويعيا عليك بهذا الصبر تشتلها وين سالكنت لأطفالك تدللها أطلع ضيل رفك وين أبو يقبلها جاتك عطشة ما وأتعثر وما يلعن بعين الطشر جاتك عطشة ما وأتعثر وما يلعن بعين الطشر عضيدك محروس طوانا وش حدها دوس طوانا اهي البيت فوفا